مرحبا بك فضيله. وبك تفضل. حضرتك سعادتك كنا عايزين نعرف الفرق بين مبادئ الشريعه والشريعه، وعايزين نعرف مثال عن كل واحده. نعم نعم. الفرق بين مبادئ الشريعه الاسلاميه والشريعه الاسلاميه. والله يا أخي اسألهم، اسأل هؤلاء العابثين بهذه الدساتير مبادئ والشريعة. أنا لا أفهم هذا، أفهم كتاب الله وسنة رسول الله، فلا أدري ما مرادهم بمبادئ الشريعة، لا أدري ما مرادهم بذلك، فهم يتلاعبون بالألفاظ تلاعبا بارك الله فيك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، هكذا قال الله تعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأهيب بك أن تعتزل كل هذه الدساتير وتقبل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.